الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بين لنا سبيل المجرمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين وعلى التابعين وتابع التابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الشرفاء، أهلا وسهلا بكم يا أبناء سورة الخضراء. بارك الله فيكم وسدد الله خطاكم وبيض الله وجوهكم. من كان يتصور أن أمثال عبد الفقير سيتكلم في مسجدكم على أرضكم وقد كان ذلك الطاغية جارما عليكم، بل ذلك والمنة والبر. ثم أما بعد، فإن العلماء الربانيين والفقهاء لا يكفرون أبدا على التلاقين، لا يجالسونهم، لا يؤاخذونهم، لا يقرون صنيعهم في كل ما يفعلون. بينما أصبحنا وأصبحتم نشاهد جميعا أولئك الذين يتمسحون باسم العلماء الذين قال فيهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال يا ما ما لم يسلوا على أبواب التوحيد، هذا هو الأصل. كما سيأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك يقول سفيان الثوري رحمه الله: إذا رأيت القرآن يأتي إلى قارئ القرآن فاعلم أنه يجب، فكيف بعد ذلك؟ Oh. كذلك قال الإمام متعلق بما وصل اليه من الخلافه وما آلت اليه تلك الخلافه خلافه المسلمين. Yeah. Now we are. فماذا قال إبراهيم؟ Gracias.